يحسب في بادي الأمر من الربح ولا يسري إلى رأس المال. إذا تجاوز مقدار الربح وسرى إلى رأس المال فلا يضمنه المضارب سواء كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة. قالت الشيخ شيخنا ما وصل حتى يأتي المايك الميكروفون. واصل؟ طيب يقول في الشرح إذا تلف المادة 27 إذا تلف مقدار من مال المضاربة بلا تعد فيحسب في بادئ الأمر من الربح ولا يسري إلى رأس المال، لأن الربح تابع ورأس المال أصل وينصرف الهالك إلى التابع. أما إذا تلف بتعدي المضارب فيلزم الضمان والقول في الربح والخسران للمضارب مع اليمين، ولا يلزم على المضارب بيان الربح والخسار مفصلا، كما أن القول للمضارب في الضياع وفي الرد لرب المال. مثلا لو بدأ بالمضاربة برأس مال 200 دينار وبعد أن بلغ 250 دينارا تلف 40 دينارا، ف200 دينار من المبلغ الباقي هي رأس المال. الحمد لله يرحمك الله. ف200 دينار من المبلغ الباقي هي رأس المال، والعشر دنانير الباقية تعتبر ربحا. وإذا تلف من هذا المبلغ 50 دينارا فيحسب من الربح وتكون 200 دينار الباقية هي رأس المال. في الحقيقة ما بيها كبير فائدة. ليش؟ يعني ما قلت من الربح من رأس المال، هي راح تنخلط الربح ورأس المال. فإذا صارت سلام أهلا مرحبا، فإذا كان هناك خسارة بالمستقبل تأخذ من الربح ويا رأس المال الخلط لين الخلط ويا. نعم. فالخسارة أولا تطلع ثم تجي تقسم الأرباح. نعم. وإذا أكو خسارة، إذا كانت الأرباح أكلت الخسارة أكلت الأرباح نروح على رأس المال. نعم. السلام ورحمة الله. أهلا مرحبا تفضل. قال إيه؟ ويفهم من إطلاق المجلة فيحسب من الربح أنه يشمل الربح سواء كان موجودا أو جرى تقسيمه. والأصل أن تقسيم الربح قبل قبض رب المال رأس ماله موقوف. لا الحقيقة إن إن إن إن إن قبض رأس المال صحت القسمة، وإن لم يقبض بطلت، وذلك لو بقيت المضاربة بعد تقسيم الربح وتلف مؤخرا كل رأس المال أو بعضه فيرد الربح المأخوذ ويعاد إلى رأس المال ويكمل رأس مال رب المال، وإذا زاد شيء عن ذلك فيأخذ رب المال والمضارب على الوجه المشروط. وهذا شوف هذه مسألة ترجع إلى ما يتفق عليه الطرفان. فإذا قالوا المضاربة لمدة 5 سنوات ولكن يقسم الربح الوجد بنهاية كل سنة. كل سنة إيه؟ فإذا قسم موجود الربح وقسم في نهاية السنة خلاص، بعد ما لازم بالسنة الثانية إذا صارت خسارة أرجع عليهم جيبوا الأرباح، نهاية فائدة التقسيم. أما ما ممكن هذه. قال وإذا نقص رأس المال فلا يضمنه المضارب، أما إذا قسم الربح وفسخت المضاربة ثم عقدت المضاربة بين رب المال والمضارب مجددا وتلف رأس المال فلا يلزم إعادة الربح الذي قسم في المضاربة المفسوخة، لأن المضاربة الأولى قد انتهت بالفسخ، وهذه حيلة نابعة للمضارب. إنه كل سنة يعني إيش. كذلك إذا قيل أنه الربح يقسم في نهاية كل سنة. نعم. والمدة 5 سنوات هو هذا. إنه تقسيم الربح هنا كأنه فسخ للمضاربة يا شيخنا. لا مو فسخ، بيجعلها مستمرة، لكن موجود الشرط أنه يقسم في نهاية كل سنة، هذا ذاك موجود الربح نهاية السنة يقسم ينتهي بعد. أيوة بس هو ما كرجو في هذه الحالة يا شيخنا. في حالة تقسيم كل سنة وإذا حصل خسار في السنة الثانية وقد قسم ربح الخسارة الأولى السنة الأولى، فنحن قلنا أنه الخسارة يكون من الربح، هل يعتبر ربح السنة الجديدة ولا ربح السنة الماضية؟ لا كل سنة قائمة الذات. هو يقول هنا إلا إذا فسخت، أما إذا لم تفسخ فيعتبر لا لأنه تقسيم الربح في كل سنة كأنه الشركة نهاية السنة تنتهي وتنتهي وتصير شركة جديدة. هاي فائدة الشرط. نعم. قال أي لو خاف أن يسترد منه رب المال الربح بعد القسمة بسبب هلاك ما بقي من رأس المال، وعلم مما مر آنفا أنه لا تتوقف صحة الحيلة على أن يسلم المضارب رأس المال إلى رب المال وتغييد الزيلع به اتفاقي، وإذا تجاوز مقدار الربح وسرى إلى رأس المال فلا يضمنه المضارب سواء كان هذا الخسار بعمل المضارب أو لم يكن، لأن المضارب أمين. وبهذه الصورة لو تلف 80 دينارا من المثال المذكور فتحسب 50 دينارا من الربح، ويكون الباقي قد تلف من رأس المال ولا يضمنه المضارب، لأن مال المضاربة في يد المضارب أمانة سواء كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة، حيث لا يلزم ضمان في هذين الصورتين. بعدين يا شيخ، هو خسران عمله ولا لا؟ أي بالغنم. لكن إذا كان في تعدي وتقصير يضمن شيخنا هكذا؟ نعم. قال في التعليق هنا لأنها أمانة عند الإمام مال المضاربة، وعندهما إن كانت فاسدة فالمال مضمون، هلك مال المضاربة قبل أن يشتري به شيئا بطلت، وإن استهلكه المضارب ضمنه ولم يكن له شراء بعد ذلك لصيرورته ضمينا، وإن استهلكه غيره فأخذه منه كان له الشراء على المضاربة. المادة 28 و400 بعد الألف يعود الضرر والخسار في كل حال على رب المال، وإذا شرط أن يكون مشتركا بينهما فلا يعتبر ذلك الشرط. طبعا. قال يعود الضرر والخسار في كل حال على رب المال إذا تجاوز الربح، إذ يكون الضرر والخسار في هذا الحال جزءا هالكا من المال، فلذلك لا يشترط على غير رب المال ولا يلزم به آخر، ويستفاد هذا الحكم من الفقرة الثانية من المادة الآنبة. وإذا شرط أن يكون مشتركا بينهما أو جميعه على المضارب فلا يعتبر ذلك الشرط. ليش هاي كلها تبطل؟ لأنه يصير يعني جوهر المضاربة زال، ما عاد مضاربة، مو مضاربة. قال أن يكون الشرط المذكور لهوا فلا يفسد المضاربة، لأن هذا الشرط زائد فلا يوجب الجهالة في الربح أو قطع الشركة فلا تفسد المضاربة به، حيث إن الشروط الفاسدة لا تفسد المضاربة. شنو هذا الله يجزاك؟ نعم، هاي الحالة الأخيرة. قال أي يكون الشرط قبلها. قال يعود الضرر والخسار في كل حال على رب المال إذا تجاوز الربح، إذ يكون الضرر والخسار في هذا الحال جزءا هالكا من المال، فلذلك لا يشترط على غير رب المال ولا يلزم به آخر، ويستفاد هذا الحكم من الفقرة الثانية من المادة الآنبة. وإذا شرط أن يكون مشتركا بينهما أو جميعه على المضارب فلا يعتبر ذلك الشرط، أي يكون الشرط المذكور لغوا فلا يفسد المضاربة، لأن هذا الشرط زائد فلا يوجب الجهالة في الربح أو قطع الشركة فلا تفسد المضاربة به، حيث إن الشروط الفاسدة لا تفسد المضاربة. يعني المهم الشرط هذا يسقط. نعم. كيف يكون الخسارة على رب المال؟ يعني أنا أقصد هنا ما هو يعني بحيث يحمل الشرط هذا، بحيث أنه يحمل يعني غرامة الخسارة. ما هو آخر هو الأصل المضاربة المال. أيوة. المال بس عندما يكتب والشرط أن الخسارة يتحملها الطرفان مثلا، الشرط هذا كيف يتحمل مخالف للشرط؟ لا، الثاني أنه يغرم لرب المال، يعني مثلا إذا مو يغرم الخسارة، إذا الخسارة في المضاربة يتحملها أبو المال والسبب في ذلك المضارب أيضا خسر عمله جهده. أي نعم. هذا جهده، وهذا الشيء لازم يخسر أيضا جزء من ماله، يعني مثلا ولا تحمل المضارب أيضا جزء من الخسارة. أي. زيادة على خسارة عمله. نعم. يعني مثلا جوهري مال المضارب لو كان رأس المال 200 وخسر 50 بقي 150، 50 راحت على الشرط، يكون 25 على المضارب و25 على الضارب، يدفعها المضارب؟ أي يدفع، ما حد يدفعها، يتحملها المضارب. هذا الشرط. أنا الشرط باطل. باطل لا. أصل الخسارة مش دفع، إنه راحت منه مش يدفع. لا لا. شيء راح منها، أبط راح منها العمل وأبط راح منها المال. هكذا يا شيخ؟ لا. الخسارة أن المضارب ذهب منه عمله بغير فائدة، وهذا ذهب ماله بغير فائدة. هذه الخسارة. أي نعم. خسارة المضارب. يعني والهلاك أنه جزء من المال. إيه. إنه خسارة. طيب شيخ. والربح يقسم. الربح يقسم بينهم بالأجزاء. بالأجزاء. يعني لك فرد إلى فرشين. مو تقول لفلان على 20 والباقي الربح للمضارب. ماكو ما استفاد. نعم. طيب شيخنا ماذا ترجحون أنتم في آخر المادة السابقة عندما قال أنه إذا كانت المضاربة صحيحة وفاسدة لا يلزم ضمان في هاتين الصورتين على المضارب لأنه يده يد أمانة على رأي الإمام وعلى رأي ال شنو هي المسألة اللي معلم؟ إجماع ما بيها على رأيك. أقول لك شنو هي المسألة هذه؟ يقول مال المضاربة في يد المضارب أمانة. تمام. تمام. سواء كانت المضاربة فاسدة أو صحيحة. تمام. وبالتالي يكون الضمان ليس عليه ضمان المضارب. لأنه أمين. هذا خلاص الكلام. يقول ما أمسك. أما عند الإمام إذا عند الصاحبين عند الصاحبين إذا كانت المضاربة فاسدة فالمضارب يضمن يده يضمن لأنه فسدت يا شيخ والمال الذي في يده بغير حق المفروض يرده إلى صاحبه قد فسدت فسدت الفساد ما يحمل الضمان لا من بعد الفساد الضمان يكون من بعد الفساد أما قبل الفساد لا يعني مثلا حدث الفساد بعد هذا الفساد يبقى يده يد أمانة بعد سواء الفساد ولا سواء الفساد الفساد إذا كان إذا كان بتعدي أو تقصير من المضارب يضمن أما بدون تعدي وتقصير فسدت خربت مواد موجودة خربت فسدت لا ضمان ما كل ضمان هذا تجارة مر علينا سابقا نمر في أحد العقود إذا كان العقد يا شيخ فاسد من أساسه يعني مثلا حدث في العقد فساد بعد هذا الفساد المفروض يرد المال إلى صاحبه أو يرد ما تنفسخ تنفسخ إذا كان الفساد أصبح يؤثر في جوهر المضاربة مسألة من يتحمل الخسارة الربح الكذا هذا يعني ما ممكن أما نسقطه أو نجعله يأثر على المضاربة أنا أظن مر معنا في عقد الرهن أنه إذا فسد إذا كان فيه قاعدة عند العلماء يعني صحيح العقود يعني تتبع فاسدها يعني بالضمان أو بالأمان الفساد إذا كان ويا العقد ابتداء العقد فهذا هو اللي هو حكم الفاسد أما أثناء العقد حصل فساد خراب من كذا من اللي يطلع هذا المتسبب أو المتعمد له سواء كان أمين أو غير أمين قال على قولنا إذا فسد الربح لهم طيب شرط الخيار يا شيخ إذا ثبت فساد العقد في شرط الخيار ويده يد أمانة الذي أخذ المبيع يده يد أمانة في المبيع ولكن إذا فسد البيع فهل تعود يده يد أمانة أم أنها ترجع ما هو فسد البيع يعني البيع هو نشأ فإذا نشأ هو منشأ فاسد أو صحيح أما فساد العقد هذا يصير أما التعدي أو بآفة سماوية إذا كان هذا العقد يتعلق بالضاعة أو بأموال أو ما لا ذلك. أمانة. يعني يا شيخ أجر الفاسد ما أجر الصحيح يعني فيها. أي. أنه صحيح في الضمان. أجره في الضمان ما أجر الصحيح. الفساد إذا كان بتعدي أو تقصير. لا شك في هذا المبدأ. بس في الاثنين عقدا فاسدا. المبدأ كم؟ 29 الآن وقفنا. لا لا في أجر. 28. اللي قبل 28 صفحة حتى اللي في التعليق 59 و 400 صفحة 59 و 400 نعم المادة 29 و 400 بعد الألف تقول إذا مات رب المال أو المضارب أو جن جنونا مطبقا تنفسخ المضاربة إذا مات رب المال أو المضارب أو جن جنونا مطبقا تنفسخ المضاربة قال في الشرح تنفسخ المضاربة بعشرة أسباب الأول بموت رب المال والثاني بموت المضارب والثالث بجنون رب المال والرابع بجنون المضارب على الوجه المبين في المادة كذا جنون المطلقة الجنون المطلقة نعم أو بعزل رب المال للمضارب كما جاء في المادة أو بحجر أحدهما للسفر أو بحجر أحدهما للسفر عندنا سقط كثير لا ما عليش عندنا خمسة عندنا أو بجنون المضارب ستة إيش أو بحج خمسة وستة أو بحجر أحد من السفيه أو بغيره لحظة بالله خمسة وستة خمسة زائد ستة ليش؟ ذكر الاثنين قال أو بحجر أحدهما للسفه أو بغيره. أو بحجر أحدهما للسفه أو بغيره. أو بغيره أو بمرور الوقت أو بمرور الوقت في المضاربة المؤقتة. الوقت في المضاربة المؤقتة ثمانية أو بعزم خلاص ثمانية موجود. لا لا على الوجه المبين. الله أصبر يشرح المدرسة. طيب الثمانية أو بعزل رب المال للمضارب هذا ما يصير إلا بالشرط هذا. نعم كما جاء في المادة 24 و 400 بدلا. تسعة أو باستقالة المضارب كما ذكر في شرح المادة كذا أيضا هذا إلا بالشرط. أو بتلف رأس المال قبل التصرف. نفس الشيء يعني الاستقالة يعني لا يستقيل لا يستقيل المضارب ولا يعني شنو يعني الاستقالة كان بيخربها للشركة يعني هو يبدو في المجلة جرى على أن عقد المضاربة ليس عقدا لازما وأنتم تجرون في تعليقكم عليه على أنه ليس أنه لازم لا ينفسخ باستبداد إلا بالوقت أو بالاتفاق اللاحق. قال وقد ذكر في شرح المادة كذا أن الشركة تنفسخ أيضا لبعض هذه الأسباب لأن المضاربة وكالة تبطل بالموت كما جاء في المادة كذا. والوكالة لا تبطل. والوكالة تبطل. والوكالة تبطل بالموت كما جاء في المادة كذا ولا تورث. قال وفي هذا الحال إذا توفي المضارب وكان موجودا في مال المضاربة عروض فيبيع وصي المضارب تلك العروض وإذا لم يكن له وصي فينصب القاضي وصيا له ويبيعها ذلك الوصي ويؤدى لرب المال رأس المال مع حصته كما أنه من الربح من الربح مع حصته من الربح من الربح كما أنه تؤدى حصة المضارب من الربح لورثته أو إلى غرمائه. وإذا توفي رب المال وكان مال المضاربة الموجود من جنس رأس المال فتبطل المضاربة في حق التصرف وليس للمضارب التصرف بعد ذلك فيها. أما إذا كان المال الموجود عروضا فتبطل المضاربة في حق المسافر ولا تبطل في حق التصرف. المسافر هكذا المسافر أو المسافر المسافر باعتبار الجمع والمسافر باعتبار الواحد ولا تبطل بحق التصرف. وللمضارب أن يبيع العروض المذكورة في بلدة رب المال مقابل عروض أو نقد أي له بيع مال المضاربة بعرض ونقد ثم يكون العرض الثاني كالأول فله بيعه بعرض أيضا إلى أن يصير مال المضاربة مثل رأس المال ينظيفه نقدا يعني. ولكن ليس له نقد تلك العروض إلى غير بلدة رب المال. فذكر في هذه المادة أن المضاربة تنفسخ بوفاة رب المال ولكن هل يشترط في ذلك لحوق علم المضارب بالوفاة؟ والتفصيل عن ذلك قد ورد في شرح المادة 24 و400 ألف الماضية. المادة 30 و400 بعد الألف. إذا مات المضارب مجهلا فيجب الضمان في تركته. يعني مجهلا ما يدل لي صاحب رأس المال وين مخلي المال وين مكانه وين مستمره وين كمل هذا المجهل. قال في الشرح إذا مات المضارب مجهلا مال المضاربة فيجب الضمان من تركته. وفي هذا الحال إذا ادعى ورثته بأن موردهم قد رد مال المضاربة إلى رب المال فلا يقبل بلا بينة أي أنه كان يقبل قول المورث مع اليمين في حياته باعتباره أمينا توفيقا للمادة كذا ولكن بوفاته بوفاته بعد التجهيل لا يعتبر ورثته كذلك أمناء بل يجب عليهم الإثبات. أما إذا أثبت الورثة بالبينة رد المضارب لرب المال أو قول المضارب قبل وفاته أنه رد مال المضاربة والربح لرب المال فيقبل. وكذلك لو قال المضارب في مرض موته قد ربحت بمال المضاربة 1000 درهم وصلت إلى يدي ثم تلف كل المال وتوفي بعد تكذيب رب المال له فلرب المال أن يحلف الورثة على عمله علمهم على علمهم ها؟ على عملهم غلط على علمهم على علمهم بضياع المال لأنه ادعى دينا على مورثهم بسبب الجحود وأنكر الورثة فلو استحلافهم على العلم لأنهم استحلفوا على لا أنهم لأنهم استحلفوا على فعل الغيب يعني يجب أن يحلفوا على علمهم بضياع المال فلو استحلافهم أو بعدم معرفتهم لا على الفعل فله استحلافهم على العلم، يقولوا والله ما تعلمون. لكن لا أنهم استحلفوا على فعلهم، لأنهم استحلفوا على لا لأنهم لكن هو قال شيخنا أقرأه مرة ثانية حتى ترى السياق. قال وكذلك لو قال المضارب في مرض موت قد ربحت بمال المضاربة 1000 درهم وصلت إلى يدي ثم تلف كل المال وتوفي بعد تكذيب رب المال له، فلرب المال أن يحلف الورثة على علمهم بضياع المال، لأنه ادعى دينا على مورثهم بسبب الجحود وأنكر الورثة، فله استحلافهم على العلم. يحلفون يقولوا والله أنه ضاع، لأنهم على علمهم والله لا على علمهم، تمام على علمهم يحلفهم على علمهم أنهم يعلمون أن المال ضاع بضياع المال. لا لا نعلم أن المال ضاع قال لأن على علمهم بضياع المال لأنه ادعى دينا على مورثهم بسبب الجحود وأنكر الورثة، فله استحلافهم على العلم لأنهم استحلفوا على فعل الغير. لا أنا أقول لا أنهم استحلفوا استحلفوا على فعل الغير. أما لو قال المضارب في مرض الموت إنه ربح 1000 درهم ولم يذكر وصولها إلى يده ثم توفي فلا يلزم ضمان لأنه لم يقر بوصول المال يده. لا أخي شوف الظاهر الظاهر الظاهر والظاهر نأخذ به أن هذا الربح المدعى به ويدعي المضارب رده، الأصل الظاهر عدم الرد، لا لأن الهلاك يدعي الهلاك شيخنا. لا لا يقول وصل في يدي ثم هلك لأنه قال ربحت بعدين قال لا لا لا بيقول رديته. لا لا شوف يقول وكذلك لو قال المضارب في مرض موته قد ربحت بمال المضاربة 1000 درهم وصلت إلى يدي ثم تلف كل المال ثم تلف كل المال تمام لا يصدق عن الظنية أنه يدعي رد الربح. لا إذا قال رد الربح، الربح عادة الظاهر ما يرد إلا بعد انتهاء مدة المضاربة، فالأصل بقاء الربح ما دامت الشركة قائمة. أما إذا يدعي الهلاك نعم الادعاء صحيح ويصدق، وإذا كذبه صاحب المال مثل ما يكذب الأمين إذا ادعى هلاك ما وكل فيه يصير يبين على صاحب رأس المال. لا هو في البداية قال أنه ادعى أنه وصل إلى يده ثم قال هلك المال، هنا كلمته قال هلك المال بعد أن قبضه بيده فيها شبهة لا لا لأنه مات بعدها، لأنه حدث له موت بعدها والورثة قالوا قال هكذا ما في شيء، والربح يوصل اليد للمضارب، لكن ادعاء الهلاك بعد وصوله إلى اليد بعد أن قبضه يشكو به ممكن ليش هذا ما هذا ادعاء صحيح يصدق به يصدق يعني ادعى فالشيء ممكن الحصول وهذا يعفى عنه المضارب. لماذا يا شيخ لا يصدق في الربح؟ يصدق في الربح نعم، لماذا لا يقيم دعوى بالخسارة؟ نحن صدقنا في الشيء الأول قال ربح ثم ادعى أصبحت دعوى قضية الخسارة، لماذا لا يثبت؟ أخي في الشيء الأول أنه أخي أمين في كل في حالة لأنه الأمين يصدق يصدق إذا ادعى هلاك الأمانة، أما يحلف أو ما يحلف بعض العلماء اكتفى قال ما يحتاج تحليف وبعض قال يحلف، لأن هذا فائدة الأمين يا أخي، هذا الفرق بينه وبين من يتحمل الضمان. قال فروع: واحد إذا توفي المضارب مدينا فإذا كان مال المضارب معروفا فيكون رب المال حق برأس ماله وبحصته من الربح. ثانيا إذا ادعى أحد الشريكين الخيانة في قدر معلوم وأنكر الآخر ولم يثبت المدعي فيحلف المنكر، فإذا حلف يبرأ وإذا نكل تثبت دعوى المدعي، وإذا ادعى رب المال الخيانة المجهولة بدون تعيين المقدار فيحلف المنكر أيضا، فإذا نكل فيجب على المنكر بيان مقدار الخيانة لأن نقوله كإقراره شيء مجهول، والقول قوله في مقداره في مقدار مقداره مع يمينه بمقداره مع يمينه إلا أن يقيم خصمه بينة على الأكثر. انتهينا شيخنا من المضاربة. وهذا الباب الثامن في بيان المزارعة والمساقاة. نعم. وينقسم إلى فصلين، الفصل الأول في بيان المزارعة ويحتوي على ثلاثة مباحث. إيه؟ المبحث الأول في تعريف المزارعة وتقسيمها وركنها. إيه؟ المزارعة من باب المفاعلة من الزارع. إيش؟ والزارع أيضا من الزرع. من الزارع. ثم استنى. والزارع أيضا من الزرع، والزرع لغة زرع البذر، ويسمى المحل المزروع مزرعة، مثلثة الراء مزرعة ومزرعة ومزرعة. مزرعة ومزرعة. وتدعى المزارعة مخابرة ومحاقلة. بس أيضا بس المشهورة المزارعة. المزارعة نعم. قال كما أن أهل العراق يسمونها قراحا، والقراح قراحا، والقراح بالفتح في الأصل هو المزارعة التي ليس فيها أبنية وأشجار. هو المزرعة. هو المزرعة التي ليس فيها أبنية وأشجار، وجمعها أقرحة. أرض الصراح. ما يزال هذا مستخدم المصطلح يا شيخ في العراق؟ مزارع نعم. لا لا لا لا هذا المزارع. قراح. لا ولا صنعة. قراحا. المال الأرض القراح صافي. والله أحسن اسم مؤشرة مزارعة. مزارعة. نعم. اختلاف الأئمة في حق المزارعة فاسد. في حق المزارعة فاسدة. والمزارعة المزارعة. الله المستعان. بنشوف حكمها شنو من جهة الحل والحرمة، الجواز وعدم الجواز. يقول اختلاف الأئمة في حق المزارعة، والمزارعة فاسدة عند الإمام الأعظم بل عند الأئمة جميعا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد نهى عن المخابرة. أما عند الإمامين فجائزة، لأن الرسول عليه السلام قد اتفق مع أهل خيبر على نصف المحصولات، كما أنه من المحتمل أن لا يكون صاحب الأرض مقتدرا على زراعتها بنفسه، ولا يوجد لديه نقود لذلك محتاجا لإعطاء أرضه مزارعة. وبما أن بعض الناس يكون قادرا على العمل ولا يكون لديه أرض يزرعها أو عمل يعمل به أو نقد يستأجر به، فجوز في المزارعة دفعا للحاجة، وفي المساقة أيضا جاز عين الاختلاف. والمواد الواردة في الباب الثامن من هذه المجلة هي مبنية على قول الإمامين، لا يمكن إلا أن يجعل قول الإمامين، لأن عمل المسلمين في كل الأمصار كما يقول النبي، جميع الأعصار جرت على التعامل بالمزارعة. صح. الأئمة للحديث للحديث معنى الحديث الأخير ما تجي عليهم بالمباربة والمساقة. المباربة والمساقة والمزارعة من باب واحد. عند المساقة والمقام نبي جهالة في المقدار كل الربع هذه من عور الجهالة. عليم عبد الله بن عبد الله إنما نهمنا عن المساقة لأن كنا نأخذ مع الماديانات. الماديانات على كل حال هم الأئمة الأربعة إلا الشافعي أجازها تبعا للمساقة. شيخنا الأئمة الأربعة يلو الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد يرون المزارعة غير صحيحة غير جائزة. عجيب. نعم. والشافعي أجازها إذا كانت تبعا للمساقة، إذا كان بعض الأرض بيضاء وبعضها شجر فيساقيه على الشجر ويزارعه على على على الأرض البيضاء، قال هذا جائز. أما مستقلة فلا تجوز. لكن الإمام النووي ذكر قول الصاحبين وقول الفقهاء آخرين غير الأئمة الأربعة، قال وهذا هو الراجح وهو الذي جرى عليه عمل المسلمين في جميع الأمصار. قول أبو يوسف محمد. صح. قول أبو يوسف محمد. يعني اشتهر عنه. قول الصاحبين. والمجلة كما يقول الشارح هنا المجلة مشت على قول الصاحبين بالجواز. نعم. وبما أن بعض الناس وقد بين الإمام الأعظم بعض المسائل التي تتعلق بأحكام المزارعة، إلا أن بيانه هنا هذا مبني على أقوال من جوزوا المزارعة لعلمه أن الناس لا يأخذون بقوله ولا بقول غير العمل خلاف المقرر في الكتب. شروط المزارعة وهي ثمانية، وقد جمعت بقول ابن خصم شجع. ابن خصم شجع. الألف إشارة إلى أهلية العاقدين، أهلية وهي مذكورة في المادة كذا. الباء إشارة للزوم بيان البذرة، أي يجب في صحة المزارع أن يذكر أن البذور تكون من أحد الطرفين، أي من صاحب الأرض أو من المزارع قطعا للمنازعة. البذرة. نعم البذرة. ابن خصم شجاع، الأهلية والبذرة. وبيان صاحب البذر يكون على نوعين، أولهما البيان صراحة، والثاني البيان دلالة. وذلك لو قال رب الأرض للمزارع قد أجرتك الأرض واستأجرتك على أن تعمل في تلك الأرض، فيكون بهذا الكلام بيان أن البذر من صاحب الأرض. كذلك لو قال رب الأرض للمزارع قد أعطيتك الأرض على أن تزرعها لنفسي، فيكون ذلك بيانا بأن البذر من العامل. وإذا لم يذكر رب البذر صراحة كما أنه لم يذكر دلالة، ففي هذه الصورة يتخذ العرف حكما إذا كان متحدا، إذا كان العرف يقضي بلزوم البذر على رب الأرض فيلزم رب الأرض، وإذا كان على المزارع أي على العامل فيلزم العامل. وإذا كان العرف غير متحد فتفسد المزارعة، لأن البذر إذا كان من صاحب الأرض فيكون صاحب الأرض قد استأجر العامل، كما أنه إذا كان البذر من العامل فيكون العامل قد استأجر الأرض. وبما أن الحكم يكون مختلفا على هذا الوجه فوجب بيان رب البذر، ولم يذكر هذه الشروط في المجلة. النون إشارة إلى لزوم بيان، ولم يذكر هذا الشرط في المجلة. نعم، النون إشارة إلى لزوم بيان نصيب العاقدين أو العاقدين نصيب، وهذا الشرط مذكور في المادة كذا، وسيفصل في شرط تلك المادة. الخاء إشارة لتخلية الأرض، وهو مذكور في المادة كذا. الصاد إشارة إلى لزوم صلاح الأرض للزراعة، وهذا مذكور مفصلا في المادة كذا. الميم إشارة إلى بيان المدة، أي يلزم بيان مدة المزارعة كسنة وسنتين حتى تعلم أن الخلافة، حتى أنه لو ذكرت مدة للمزارعة في وقت لا يمكن الزراعة إدراك المحصول فيها فتفسد المزارعة. وعند بعض الفقهاء إذا لم تبين في المزارعة مدة فتصرف إلى زمن محصول واحد في سنة وتصح المزارعة، قد رجح أكابر الفقهاء هذا القول. إمام. وأن عدم ذكر المجلة بيان المدة من جملة الشروط لعله لاختيارها هذا القول والفتوى عليه. الأصل تصحيح العقود. نعم. الشين إشارة إلى الشركة في الخارج، والشركة في الخارج إحدى شروط المزارعة، لأن المقصود من المزارعة إنما هو الشركة في الخارج، لأن المزارعة وإن عقدت ابتداء إجارة إلا أنها تنعقد شركة انتهاء، أي حين حصول المحصول، حتى إن الشرط الذي يقطع الشركة يفسد عقد المزارعة. وقد بين الشرمبلالي أن هذا الشرط مستدرك، وقد ذكر بمقام الاستدلال أنه باشتراط بيان نصيب العامل يستغنى عن هذا الشرط. وبما أن المجلة لم تذكر صلاح الشرط الشركة في الخارج فلا يرد هذا الاعتراض على المجلة. يعني يقول شراكة، شراكة يكون شراكة، أن يعني يذكر نص المشاركة. لا، إذا شرط نصيب للمزارع كذا هذا الشرط يستلزم الشركة، لكن هو قال يعني إشارة إلى الشركة في الخارج يعني أن يذكرها يسميها الشركة، مش شرط. هو رجح هنا أنه ليس شرطا. ما هو المعنى؟ أنه ما دام عين نصيب المبايل، بل إذا بين مكونات المزارعة تغني، مو شرط هذا. بيقول لنا في العالم نصيبي كذا والثلث والثلثين، والبذر من عندي والكذا، يلزم منه اشتراط الشركة. نعم. قال الجيم الشركة في الخارج من الأرض. الجيم إشارة للزوم بيان جنس البذر، وهو مذكور في المادة كذا، لأن الأجرة بعض خارج فإعلام جنس الأجرة شرط، كما أن بعض المزروعات تضر بالأرض زيادة عن غيرها فيجب بيان البذر حتى لا يكون باعثا للنزاع. جنس، نعم. قال المادة 31 و 400 و 1000، المزارعة نوع شركة على كون الأراضي من طرف والعمل من طرف آخر، أي أن تزرع الأراضي وتقسم الحاصلات بينهما. أركان المزارعة أربعة، أولها الأرض، ثانيها البذر، ثالثها العمل، رابعها البقر. البقر لتحرث حرثة. طيب من افترض ما فيش بقر باليد بيحرض الأرض، ما هو يقتل يعني اشتراط البقرة يعني ولا اشتراط؟ لا مو إلا بقرة، يعني حيوان عادة البقرة هي أداة الحراثة. هو نفسه بنفسه نعم، هو يحرث بنفسه بالمسحة. هو اللي يحكي على الغالب يعني. قال وعلى قال أركانها، يعني معناته إنه إذا اختل ركن اختلت الشركة، يعني إذا ما بيش ركن يمكن تقول الآلة. يحسن بيجي عندي مزارعة وحمور مزارعة تفكر بشروط هذه كما يقول لك. لا لأنه بالأركان والركن إذا اختل المزارعة يا شيخ في أي نوع من الشركات من خلال مستقلة المضاربة مثلا؟ لا مستقلة بس هي نوع فيها نوع من شيخنا. نعم. الأخ عبد الرحمن يسأل يقول من أي نوع الشركات هي المزاربة؟ ماكو شركات قائمة بذاتها لكن لها شبه في بعض الأوصاف، مسألة اللزوم عدم اللزوم المقادير يمكن الاتفاق عليها. المضاربة أم العنان يقول أي الشركات أقرب إليها؟ لا لا المضاربة أقرب. نعم لا لا بعيد. بعيدة كل البعد عن الجهالة، جهالة مجهولة أصلا ولا تضر بالجهالة دي. من رد علي ضالتي له كذا أصلا مرض يعمل شهر وما جاب يخطر ما يحصل شيء، ما نبطي أجرة عمله أجرة مثل عمله، بعيدة كل البعد. قال وعلى ذلك فتقسم المزارعة بالتقسيم العقلي إلى سبعة أقسام، ثلاثة من هذه الأقسام صحيحة وباقيها فاسد، وقد رتبنا جدولا إجماليا أدرجنا فيه تلك الأقسام وأشرنا إلى الصحيح والفاسد منها، وكونها سبع أقسام هو باعتبار أن بعض الأركان الأربعة من أحد الطرفين وباقيها من الطرف الآخر، أما إذا اعتبر أن بعضها من طرف وباقيها من الطرفين فتزيد الأقسام عن سبعة كما هو مذكور في شرح الدر المختار، والأصل فيها أن صاحب البدر هو المستأجر وتخرج المسائل على هذا. يعني الأصل هو البدر، فمن أعطى البدر فهو المستأجر يعتبر، فهو المستأجر سواء كان العامل أو صاحب الأرض. نعم، إذا أعطى البدر صاحب الأرض فهو مستأجر لذاك، وإذا أعطى البدر المزارع فهو مستأجر للأرض. من عمل هنا جدول يا شيخنا من طرف ومن الطرف الآخر، واحد أرض وبدر من طرف، من طرف عمل وبقر من طرف آخر، يعني بقر آلة الحراسة وما إلى ذلك. اثنين عمل فقط أرض وبقر وبدر من طرف آخر. ثلاثة أرض فقط من طرف وعمل وبقر وبدر من طرف آخر، هذه الثلاث صور جائزة. الصور الفاسدة أرض وبقر من طرف وعمل وبدر من طرف آخر فاسدة، أرض وعمل من طرف وبقر وبدر من طرف آخر وهذه فاسدة أيضا، بقر فقط من طرف وأرض وبدر وعمل من طرف آخر فاسدة أيضا، بذر فقط من طرف وأرض وعمل وبقر من طرف آخر وهذه فاسدة أيضا. ولنوضح الآن الصور الثلاث الجائزة، أولا أن تكون الأرض والبذر من طرف والعمل والبقر من طرف آخر، فهذه المزارعة الصحيحة لأن الاستئجار قد وقع على العمل والبقر آلة، آلة العامل كالاستئجار في الخياطة يقع على الخياطة والإبرة هي آلة الخياطة. ثانيا أن يكون العمل من طرف والأرض والبقر والبذر من الطرف الآخر صحيح أيضا لأن صاحب الأرض، وهذا صحيح أيضا لأن صاحب الأرض قد استأجر العامل بآلته أي بآلة صاحب الأرض ليعمل بآلته أي بآلة صاحب الأرض، كما يصح باستئجار الخياط لتخيط الثياب بإبرة صاحب الثياب واستئجار البناء ليبني البناء بآلات صاحب البناء. ثالثا أن تكون الأرض من طرف والبذر والعمل والبقر من طرف آخر، وهذا صحيح أيضا لأن صاحب البذر قد استأجر الأرض مقابل جزء معلوم من الخارج أي من الحاصلات، وكما يجوز استئجار الأرض بنقود يجوز استئجارها أيضا بجزء معلوم من الحاصلات معلوم مشاهد. وتعريف المجلة غير ظاهر في شموله لكل الصور الثلاث، وكان من الموافق أن تعرف بقوله عقد زرع ببعض الخارجي، ومن أراد تفصيل الصور الأربع وأسباب فسادها فليراجع مجمع الأنهر والتنوير وشرحهما. قيل والعمل من الطرف الآخر، المقصود من العمل هو السقي والحفظ قبل إدراك الزرع، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول العمل الذي يحتاج إليه الزرع قبل الإدراك هو نقل البذر إلى موضع الأرض وزرعه في الأرض وسقي الزرع والمحافظة عليه وكري النهر للاستسقاء، وهذا العمل على العامل أي على الزارع حتى لو لم يشرط صراحة على الزارع فيجب عليه، لأن كون هذا العمل على الزارع هو من مقتضى عقد المزارعة، حتى إنه إذا ترك الزارع هذا العمل ففسد الزرع فيجب الضمان كما وضح في المادة كذا. القسم الثاني العمل الواقع بعد إدراك المحصول وقبل قسمته وهو من قبيل النفقة على الزرع كالحصاد والدراس والدراس والرفاع أي رفع على الزارع. ها؟ على الزارع مش الزرع. قبل النفقة على الزارع أي؟ قبل أن تنفق على الزرع نفسه. لا على الزرع. على الزرع. عندكم الزارع حصاد. لا مستقيم. مستقيم. على الزرع على الفعل نفسه. وهو من قبيل النفقة على الزرع. العمل الواقع بعد ذلك الحصاد. وهو من قبيل النفقة على نفق على الزرع كالحصاد والدراس والرفاع أي رفع الزرع إلى البيدر والتبرية وقلع المشارة أو المشارة أي تنقية النباتات المضرة والسرقين أي تزبيل الأرض. فهذه الأعمال تجب على العامل وعلى صاحب الأرض معا بنسبة حصصهما من الحاصلات لأن الغرم بالغرم. فلذلك إذا شرطت المصارف المذكورة على العامل كانت المزارعة فاسدة لأن هذا الشرط لم يكن من مقتضى العقد وهو شرط نافع لأحد العاقدين. شنو هو الشرط هذا؟ العمل العمل الواقع بعد بعد الحصول الزرع شيخنا بعد إدراكه وقبل القسمة. إيه نعم. اللي هو الدياس. إحنا كانوا أبدا اشتغل له يوجد له زرع بعد ما وجد يلا الآن. عليهم جميعا. عليهم جميعا. لأن الغرم بالغرم. فلذلك إذا شرطت المصارف المذكورة على العامل كانت مزارعة فاسدة لأن هذا الشرط لم يكن من مقتضى العقد وهو شرط نافع لأحد العاقدين. وفي رواية عن الإمام أبي يوسف أن شرط أجرة الحصاد والدراسة والتدري على العامل صحيح بناء على تعامل الناس فهذا هو عليه العمل واعتبارا بالاستصناع وهو الأصح والمفتى به. وبهذه الصورة إذا لم يشرط أجرة أجرت هذه الأشياء على العامل فيدفعها الطرفان بنسبة حصصهما من الحاصلات وإذا شرط فتلزم العامل على القول المحتبس. أما إذا شرط هذا المصرف على رب الأرض فهو مفسد للعقد بالاتفاق لأنه لا تعامل بذلك ما حتى عمل ذلك. يا شيخنا الكريم يلاحظ أن الحنفية يعني يجعلون للعمل عمل الناس عمل الناس التعامل التعامل يجعلون له اعتبار إيه إذا لم يخالف نصا صريحا أنه مبين. وكذلك المالكي لأن هو العرف خلاصة ما ارتضاه الناس في تعاملهم ما لم يخالف نصا طبعا هذا شرط لازم يخالف الناس يعني شنو تدخل به هم الراضي ترى يعني عمل الناس كأنه كالشروط مثل الشرط يعني ارتضاه هو الشرط. ليش هذا مقبول إذا قبل الشرط من طرف من يعمل به نعم. فالعرف هو هالشكل جميل. لكن لازم إذا أن يصبح مستنكر اللي خالفه مو بس يستنكر ويتحملون نتيجة هذه المخالفة. ولذلك إنهم يفرق بين العرف والعادة نعم. فيقولون العادة هي في دور التكوين وانقلابها إلى عرف يعني قبل مرحلة هذا فقط الناس هذا لكن ما صارت ملزمة نعم نعم القسم. يعني لها حكم آخر العادة يفرقون بها نعم. في العقود نعم منهم يقول لا فرق بين الاثنين. ولذلك لما جاءت القاعدة العادة محكمة يعني العرف العرف هو العادة محكمة تجعل حكما لحل مسألة لا يوجد لها نص لا يفرقون بين ما يفرقون بين العادة والعرف. والذي فرقوا قالوا لا يؤخذ بالعادة لا يعني هي متكون بدور التكوين العادة عرف باعتبار المآل انها تستمر التعامل بها وتصير عرف. بس يا شيخ هنا جعل التعارف اعتبارا بالاستصناع نعم وكأنه جعل الاستصناع اصلا في هذا المسألة. لا الاستثناء أيضا مشى الاستثناء أيضا يعني مستثنى الاستثناء خلاف القياس خلاف القياس وخلاف البيع الصحيح نعم. لأن مجهود بيزين سير التعاقد صحيح ولكن لكن تعامل الناس لا قال وقال هكذا في الأشكال قال بناء على تعامل الناس واعتبارا بالاستثناء يعني شيء أمر آخر عضد آخر يعني تنظير قال القسم الثالث العمل بعد الإدراك والقسمة. فمصرف هذا العمل يلزم من وقع في حصته فقط. مثلا إذا قسمت الحاصلات في البيدر وخرج لأحدهما 100 كيلا والآخر 50 كيلا ولزم نقلهما إلى المخزن فيدفع صاحب 100 كيلا مصارف نقل حاصلات لأنه صار ملك هذا خاصة كما أن صاحب 50 كيلا يدفع مصارف نقل حاصلاته منه خاصة لتمييز كل واحد منهما لتمييز ملك كل واحد منهما عن ملك الآخر ملك. ويفهم من تعبير والعمل من طرف آخر أنه لو زرع أحد أرضا وأدرك الزرع فأعطى الأرض مزارعة لآخر لا ينصني. أما إذا أعطاها قبل إدراك الزرع وكان الزرع محتاجا لأعمال كالسقي والحفظ جاز لصاحب الأرض إعطاؤها مزارعة لآخر. انظر الصورة الثانية من الجدول الوارد في شرح هذه المادة. كيف يعني؟ يقول يفهم من تعبير والعمل من طرف آخر أنه لو زرع أحد أرضا وأدرك الزرع فأعطى الأرض المزارعة لآخر بعد الإدراك لا يصح. أما إذا أعطاها قبل إدراك الزرع أدرك يعني الأرض والزرع لصاحب الأرض لا للمزارع مزارعة أرض هو زرعها هو صاحب زرعها قبل ما ينتج الحصاد طاها مزارعة يصير صح هذا كما تفضلت. نعم. أما إذا أعطاها قبل إدراك الزرع وكان الزرع محتاجا لأعمال كالسقي والحفظ جاز لصاحب الأرض إعطاها مزارعة لآخر. انظر الصورة الثانية من صح. المادة 32400 بعد الألف. الصورة الثانية هنا قصده أرض وعمل أرض وبقر وبدر من صاحب إلا وهذا العمل فقط لا لا الثاني أرض وعمل من طرف وبقر وبدر من طرف ثاني هو قال انظر الثاني انظر الصورة الثانية الذي لا يصح أين أرض وعمل وبقر وبدر أين الذي لا يصح لا لا عكس الصورة الأولى أرض وبدر انظر الصورة الثانية من الجدول الصورة الثانية أي من الصحيح يعني من الجائز العمل فقط عمل فقط وأرض وبقر وبدر صحيح صحيح يعني المادة 32400 ألف ركن المزارعة الإيجاب والقبول فعليه إذا قال صاحب الأرض للعامل أي المزارع صاحب الأراضي صاحب الأرض أعطيتك هذه الأرض مزارعة على أن تأخذ من الحاصلات كذا حصة وقال الزارع قبلت أو رضيت أو قال قولا يدل على الرضا لا أو قال صاحب الأرض أعطيت أرضك على يد المزارعة لأعمل فيها ورضي الآخر تنعقد المزارعة ما ذكر البذر لكن هو اعتبر من أركانه الداخلي يعني فقط هذا الألفاظ الذي ينعقد فيها ركن المزارعة الإيجاب والقبول كركن العقود الأخرى إنهم يجعل هذا من الشروط ذكر البذر يجعلونه من الشروط لا يجعلونه من الأركان لا هو ذكر الأركان أربعة سابقا قال البذر وال في تجوز قال وكون تجوز في أركان المزارعة أربعة في تجوز لكن أركان العقد هو بيتكلم على أركان العقد ركن المزارعة الإيجاب كل بند له أركان وشروط من الجنود الأول ركن المزارعة الإجاب والقبول كركن العقود الأخرى فعليه إذا قال صاحب الأرض للعامل أي للزارع أعطيتك هذه الأرض مزارعة على أن تكون كذا حصة من الحاصلات وقال الزارع قبلت أو رضيت أو قال قولا يدل على الرضا وهذا مثال على كون الإجاب من صاحب الأرض والقبول من زارع أما ما بعده فهو بالعكس يكون الإجاب من المزارع أو قال الزارع لصاحب الأرض أعطني أرضك الفلانية على وجه المزارع ليعمل فيها وعلى أن آخذ كذا حصة من الحصولات ورضي الآخر تنعقد المزارعة حكم المزارعة للمزارعة حكمان الحكم الأول الحكم حالا وهو عبارة عن ملك المنفعة أي أن المزارع يملك منفعة الأرض وصاحب الأرض يملك منفعة العامل الحكم الثاني الحكم مآلا وهو عبارة عن الشركة في الخارج على الوجه المشروط وفي هذه الصورة لو لم يحصل محصول فلا يكون لأحد العقد شيء أليس للعامل أخذ أجرة عمله كما أن أيوة أي ليس للعامل أخذ أجرة عمله كما أنه ليس لصاحب الأرض أخذ أجرة أرضه سواء كان البذر من صاحب الأرض أو من العامل كما أنه لو تلفت الحاصلات قبل الإدراك بإصابتها بإحدى الآفات فليس لأحد ما أن يطالب الآخر بشيء مسألة أن هو عبارة عن ملك المنفعة أي أن المزارع يملك منفعة الأرض وصاحب الأرض يملك منفعة العامل طيب ما هي يعني إيش الفوائد من هذا يعني أن المزارع أثناء حالا يملك منفعة الأرض أي ما هي المنفعة التي بيملكها يزرع فيها ما هي المنفعة تسلط على الأرض أنه تسلط على الأرض يزرع حالا يعني لا يزرع يعني لكن في النهاية مع لم هي شركة في الحاصل يمكن التخليه يجب على صاحبها أن يخليها التخليه إذا كانت مقبولة في أي حالة من الحالة تظهر هذه الفائدة فقط أنا أقصد لا هو ذلك الحكم هنا الآثار اللي تترتب على العقد مو لأن الحكم أما يراد به جهة الحل والحرمة أو الوجوب أو ما إلى ذلك شنو حكم البيع إباحة لكن الحكم بمعنى آثار اللي تترتب عليه تترتب على عقد المزارع هذا اللي بيقولها أنه يكون شيء من المنفعة هذا المزارع طيب يمكن من الزرع وفي هذا التمكين تغرف عدته إذا مات صاحب الأرض قبل إدراك الزرع هل تنفسخ؟ تنفسخ طيب والعامل عش حده لا تبقى بعد إيش؟ مات لا على أساس أفهم أن المزارع يملك منفعة الأرض وصاحب الأرض يملك منفعة العامل يعني أخي إذا مات إذا مات صاحب الأرض فالمزارعة تبقى أخي تبقى ولا تنفسخ لأنه الموجود المنتفع موجود حي والمنتفع فيه هو موجود أيضا أما موت هذا فموت هذا منفعة صاحب الأرض تنتقل للورثة لكن أما إذا يموت المضارب ينتهي ما نقدر نجبر ورثة المضارب تعالوا انتوا احمدوا نعم. قال الحكم الثاني الحكم الآن هو عبارة عن الشركة بالخارج على الوجه المشروط وفي هذه الصورة لو لم يحصل محصول فلا يكون لأحد العاقدين شيء أي ليس للعامل أخذ أجرة عمله لا ماكو أجرة هنا كما أنه ليس من صاحب الأرض أخذ أجرة أرضه ولا كان البذر من صاحب الأرض أو من العامل كما أنه لو سلفت الحاصلات قبل الإدراك إصابتها بإحدى الآفات فليس لأحد من يطالبها بشيء تبهلك على الفنين صفة المزارعة إيه؟ عدم اللزوم من جانب صاحب البذر حذرا عن إتلاف بذره ولا يدري هل يخرج أم لا فصار نظير ما إذا استأجره لهدم داره ثم امتنع أما إذا لم يأبى لكن وجد عملا أرخص منه أو أراد هدمه عاملا أرخص منه أو أراد هدمه بنفسه ليس له ذلك وعلى هذا للعامل تحليف عند القاضي على الامتناع لأنه لا يجوز أن يريد غير ما أظهره وفي هذا الحال لو فسخ رب البذر بعد كراب العام لو فسخ رب الأرض رب البذر المزارع بعد كراب العامل للأرض فليس له أخذ شيء قضاء مقابل عمله فليس له أخذ شيء قضاء مقابل عمله نعم لأن ما أوجده العامل هو عبارة عن المنفعة والمنافع إنما تتقوم بالعقد فإذا لم يخرج وينتج شيء فلا يلزم شيء ولكن لصاحب الأرض إرضاء العامل ديانة بسبب أن صاحب الأرض قد غرر بالعامل فيفتي المفتي بإعطاء أجر مثله وإن كان القاضي لا يحكم عليه به هذا معنى ديانة وقضاء يعني ديانة تؤخذ من المفتي وقضاء من القاضي وحكم من جهة الطرف الآخر أي غير صاحب البذر اللزوم وحكم هكذا ما في عندكم صح وحكم من جهة الطرف لأنه قال للأسف المزارع عدم اللزوم من هذا الجانب الآخر وحكم من جهة الطرف الآخر أي غير صاحب البذر اللزوم وليس له يمكن وحكمه وليس له فسخ المزارعة بلا عذر أما إذا بذر صاحب البذر فيصبح لازما في حق الطرفين ولا يقتدر أحدهما على الفسخ بلا عذر فلذلك لو امتنع أحد العاقدين بعد ذلك عن إجراء العمل بموجب المزارعة فيجبر من طرف القاضي يعني ملزمة صارت إذا شرع فيها صارت ملزمة وبعكس المضاربة مضاربة أحسن المضاربة عند شب ولا من العادة بذر صاحب البذر بعد الشروع الأزمة وقبل البذر المبحث الثاني في بيان شروط المزارعة المادة 33 و400 بعد الألف يشترط أن يكون العاقدان في المزارعة عاقلين ولا يشترط بلوغهما فلذلك يجوز للمأذون عقد المزارعة قال يشترط في صحة المزارعة أهلية العاقدين أي أن يكون عاقلين لأنه لا يصح عقد أن يكون العاقدان عاقلين لا خلاص مستقيم أن يكون عاقلين لأنه لا يصح عقد بدون أهلية انظر المواد كذا فلذلك لو كان عقد العاقدين أو كلاهما مجنونا أو صبيا غير مميز يبطل عقد المزارعة ولا يشترط أن يكون العاقدان بالغين وذلك للصبي المأذون أن يعقد عقد المزارعة أيضا وفي هذه الصورة يصح أن يكون كلا العاقدين صبيا مأذونا كما أنه يصح أن يكون أحدهما صبيا غير مأذون والآخر عاقلا بالغا انظر المادة كذا أما إذا كان الصبي المميز غير مأذون فيكون عقد المزارعة موقوفا على ابن وليه المادة 34 و400 بعد الألف يشترط تعيين الزرع، أي ما سيزرع أو تعميمه على أن يزرع الزارع ما يشاء. قال يشترط أن يكون المزروع معلوما، أي يشترط تعيين الزرع أي ما سيزرع أو تعميمه على أن يزرع الزارع ما يشاء، لأن الأجرة في المزارعة هي بعض الحاصلات، وبيان الأجرة شرط في صحة العقد، كما أن بعض الزرع يضر الأرض ضررا بليغا، فلذلك إذا لم يبين في العقد جنس البذر فينظر، فإذا كان البذر مشروطا إعطاؤه من قبل صاحب الأرض فيكون جائزا، لأنه بهذه الصورة لا تتحقق المزارعة قبل الزرع، انظر شرح المادة كذا، ويعلم البذر والأجرة بعد الزرع، انظر المادة كذا، إذ الإعلام عند التأكيد بمنزلة الإعلام وقت العقد، وإذا كان البذر من طرف العامل أي الزارع ولم يعين، كما أنه لم يعمم فتفسد المزارعة لأنها لازمة في حق صاحب الأرض قبل إلقاء البذر فلا تجوز، وإذا لم يعين البذر ولم يعمم أيضا إلا أن الأرض زرعت فتنقلب المزارعة إلى الصحة، حيث قد أصبح البذر معلوما لأنه خلى بينه وبين الأرض وتركها في يده حتى ألقى بذره فقد تحمل الضرر فيزول المفسد فيجوز. وتعين الزرع يكون على صورتين، واحد أن يبين بصورة قطعية أنه سيزرع حنطة مثلا، ثاني أو بالترديد، وذلك بأن يقول صاحب الأرض للزارع إذا زرعت حنطة لك كذا من الحاصلات، وإذا زرعت شعيرا لك كذا من الحاصلات، فتصح المزارعة. وعدم تعيين الزرع يكون على صورتين أيضا، واحد بعدم بيان الزرع مطلقا، اثنين ببيانه مجهولا، فلو قيل ازرع بعضه شعيرا وبعضه حنطة ولم يبين المقدار الذي سيزرع حنطة والمقدار الذي سيزرع شعيرا فتكون المزارعة فاسدة، ولا يشترط بيان مقدار البذر لأن مقدار البذر يعلم بإعلام الأرض، لكن في الخانية أيضا وينبغي أن يكون العامل يعرف الأرض، لأنه إذا لم يعلم والأراضي متفاوتة لا يصير العمل معلوما. طب يا شيخ، يصح في غير الزرع أن يعتقد المزارعة؟ يعني مثلا في الشجر مساقة، الشجر مساقة ما ينفع إلا الزرع، ما يسمى ما المزارعة ما الشجر على النقل، يمكن ذي تسمى مغارسة، ما يكون شيخنا مغارسة أو مساقة الشجر، مساقات ومغارسة. المادة 5,400,000، يشترط حين العقد تعيين حصة الزارع من الحاصلات جزءا شائعا كالنصف والثلث، فإذا لم تتعين حصته أو تعينت على إعطائه شيئا من غير الحاصلات أو قطعت على مقدار كذا كيلا من الحاصلات فالمزارعة غير صحيحة. قال يشترط حين عقد المزارعة تعيين حصة الزارع من الحاصلات جزءا شائعا كالنصف والثلث، وقد بين في هذه المادة 4 شروط، والنبادر كل والنبادر إلى بيان إلى بيان إلى بيان كل منهما. الشرط الأول أن تكون حصة الزارع من الحاصلات، لأن المزارعة تنعقد شركة انتهاء فيجب أن يكون الاشتراك بالحاصلات، ويفهم هذا الشرط من قول المجلة من الحاصلات، فلذلك إذا عينت حصة الزارع حين غير الحاصلات فلا تصح المزارعة. مثلا لو شرط أن يعطي الزارع كذا كيلة حنطة الزارع كذا كيلة حنطة من غير حاصلات الأرض بل من محصول صاحب الأرض الخاص فلا تصح المزارعة. الشرط الثاني، يجب أن تشرط الحاصلات لأحدهما فقط، ويفهم هذا الشرط من تعبير جزءا شائعا الوارد في هذه المادة، فلذلك لو شرطت جميع الحاصلات لأحد العاقدين فتفسد المزارعة. الشرط الثالث أن تكون حصة الزارع شائعة. إذن يجب أن تشترط ألا تشترط الحاصلات لأحدهما، الشرط الثاني سيكون سياقه يجب ألا تشترط، لأنه أول هي ناقضة حسب السيرة الموجودة، صح ألا تشترط صحيح الشرط الثاني ألا تشترط الحاصلات لأحدهما فقط، ألا تشترط. الشرط الثالث أن تكون حصة الزارع شائعة، ويتفرع عن هذا الشرط المسائل الآتية. المسألة الأولى، لو شرط لأحد العاقدين أن يعطى من الحاصلات 10 كيلات مثلا فتفسد المزارعة، لأنه يحتمل أن لا تزيد الحاصلات عن ذلك المقدار، وفي هذا الحال لا يحصل الاشتراك في الحاصلات، في ضرر في ظلم. المسألة الثانية، طيب إذا قيل يا شيخ مثلا أن, أن, أن, أن, أن تكون الحصة النصف للمزارع والنصف الآخر لرب الأرض، ولكن بعد أن يخرج 5 أوسق، يعني قبل يعني 5 أوسق يخرجها ثم يحدث المشاركة فيما بقي، مثلا اشترطوها مثلا لفقراء، اشترطوها لمساكين 5 أوسق، لا يصح، يجب من جميع الناتج اي ماكو ان تكون على جيناتهم هذه وحصة شائعة. نعم. المسألة الثالثة، لو شرط أن حاصلات المحل الفلاني من الأرض ما يصير المعطى من الأرض المعطى مزارعة الذي يسقي يسقى من الجدول الفلاني ما يجوز. لو شرط حاصلات محل معين الثانية مقرنة نعم الثانية لو شرط إعطاء حاصلات محل معين من الأراضي المعطى مزارعة لأحد ما يجوز وأن تكون حاصلات المواضع الأخرى منها مشتركة لهما لا يصح لأنه يحتمل أن يحصل أي ألا يحصل أي حاصلات ألا يحصل أي حاصلات في غير ذلك المحل المعين وانقطاع الشركة من أجل ذلك. المسألة الثالثة لو شرط أن حاصلات المحل الفلاني من الأرض المعطاة من الأرض المعطاة مقرر المعطاة مزارعة من الأرض المعطاة مزارعة الذي يسقى من الجدول الفلاني هي لأحدهما وأن حاصلات المحل الآخر منها الذي يسقى من جدول الآخر للآخر فتكون المزارعة فاسدة لأنه يحتمل أن تحصل الحاصلات في أحدهما فيؤدي إلى قطع الشركة بينهما ليكن على الماديانات ومداخل المياه فنهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث. المسألة الرابعة لو شرط أن تكون الحاصلات مشتركة بينهما بعد أن يأخذ صاحب البدر مقدار بدره أو بعد تأدية الخراج الموظف على الأرض فتفسد المزارعة لأنه يحتمل ألا تزيد الحاصلات عن مقدار البدر أو عن مقدار الخراج وانقطاع الشركة بينهما بذلك. وأما إذا كان الخراج خراج مقاسمة فإذا كان الموضوع عليها نصف الخراج أو ثلثه أو نحو ذلك من الجنس الشائع واشترط دفعه لا تفسد المزارعة لأنه لا يؤدي إلى قطع الشركة. يعني نخرج الخراج يكون له نصيب ثلث يكون له نصيب كذا شائع نعم يعني يجب أن يكون له نصيب شائع مش معين مش معين. المسألة الخامسة لو شرط أن يكون التب لأحدهما والحبل الآخر فتفسد المزارعة لأنه يحتمل أن تعرض أن تعرض آفة ولا يبقى محصول غير التب وتنقطع الشركة بذلك. المسألة السادسة لو شرط أن يكون التب مشتركا بينهما والحبل لأحدهما فقط فتفسد المزارعة لأنه يؤدي إلى قطع الشركة في الحب والمقصود من الشركة. وكذلك إذا شرط أن يكون الحب مشتركا بينهما والتب للمزارع الذي لم يكن صاحب البذر فتفسد المزارعة لأنه خلاف مقتضى العقد. هذا اللي يجري عليه العمل هو هذا الآن مشكلة. وكذلك إذا شرط أن يكون الحب مشتركا بينهما والتب للمزارع الذي لم يكن صاحب البذر شرط إذا كان صاحب البذر هو صاحب الأرض فتفسد المزارعة لأنه خلاف مقتضى العقد. أما لو شرط أن يكون الحب مشتركا بينهما والتب لصاحب البذر أو شرط أن تكون الحاصلات الباقية مشتركة بينهما بعد إعطاء عشر الأراضي العشرية فتصح المزارعة لأنه مشاع فلا يؤدي إلى قطع الشركة. فلو لم يشترط دفع عشر الأرض إن كان البذر من رب المال فعليه من رب الأرض فعليه ولو من العامل فعليهما. ولكن إذا شرط الاشتراك في الحب على الوجه المشروع ولم يتعرض للتبن فتصح المزارعة ويكون التبن مشتركا بينهما اعتبارا للعرف. الآن العرف يعني التبن لصاحب البذر إذا شرط صاحب البذر يصح. الآن العرف الموجود في المزارعة أن البذر يكون من المزارع والتبن له نفس الكلام. وقد قال بعض الفقهاء كصدر الشريعة أنه إذا لم يتعرض للتبن فيكون التبن لصاحب البذر. الشرط الرابع أن تكون حصة الزارع من الحاصلات معينة وقد بين هذا الشرط في الكتب الفقهية بقولهم يجب أن تعين حصة أحد العاقدين الذي لم يكن صاحب البذر صريحا أو ضمنا. وهذا البيان أكمل من بيان المجلة. وسبب هذا الشرط هو إذا كان العامل أي الزارع هو غير صاحب البذر فتكون الحصة التي سيأخذها أجرة عمله. كما أنه إذا كان صاحب الأرض هو غير صاحب البذر فتكون حصته التي سيأخذها هي أجرة أرضه ويشترط أن تكون الأجرة معلومة حسب المادة كذا. إذا كان معروف شيخنا في عرف إذا كان العرف سائد أن المزارعة تكون مناصفة ولم يذكروا ولم يذكر مو شرط المناصفة لا لا العرف العرف الآن شيخنا مثلا مناصفة بس ما ذكروا في عقد المزارعة ما من العرف يصير مناصفة ويصير لازم هذا بناء على العرف مو شرط هذا لأن هاي تتبع مسألة الأرض مليق البذر مليق بالعمل شنو نوع الزرع هذا جهد به ما ممكن على المناصفة له من الشروط اللازم ذكرها من الشروط هو يا شيخنا ليذكروا الآن يقول من الشروط التي تذكر بالعقد أن تكون الحصة مبينة مبينة البيان ده أقول ضروري تمام لكن مسألة كونها تكون مناصفة دائما مو لا لا أنا أضرب مثال فقط فلتكن نعم. ثلثين وثلث نعم. ألا يرجع إلى العرف في تحديد إذا لم تذكر إذا لم يذكر في في العقد إذا لم تذكر حصة طبعاً طبعاً يرجع إلى العرف يرجع إلى العرف أو قريب من العرف لأنه ظاهر سياق الكلام إذا لم ينص إذا لم ينص طبعاً. على التحديد فالمزارعة فاسدة يقول لأنه فقط شرط فقط شرط فقط شرط بيكون فاسد فاسد أخي هذا هو الشيء الذي لا ينص على إكرام العمل قال وسبب هذا الشرط وسبب هذا الشرط هو إذا كان العامل أي الزارع هو غير صاحب البذر فتكون الحصة التي سيأخذها أجرة عمله كما أنه إذا كان صاحب الأرض هو غير صاحب البذر فتكون حصته التي سيأخذها هي أجرة أرضه ويشترط أن تكون الأجرة معلومة حسب المادة كذا في باب الإجارة يعني. أما إذا بين النصيب العامل وسكت عن بيان حصة رب البذر فيجوز عقد المزارعة لأن رب البذر يستحق الحاصلات باعتبارها ناتج ملكه وليست أجرة وكذلك لو بينت حصة رب البذر ولم يبين نصيب العامل فتجوز استحسانا لأنه إذا بينت حصة رب البذر فيفهم أن الباقي للآخر وفي هذه الصورة تكون قد بينت حصة الآخر ضمنا فإذا لم تتعين حصته أي حصة الزارع وسكت عليها فلا تصح المزارعة أي إذا لم تعين حصة أحد العاقدين الذي لم يكن صاحب بذر فتفسد المزارعة سواء كان ذلك لعاقد هو الزارع كان ذلك العاقد العاقد هو الزارع أو صاحب الأرض طيب إذا كانوا اثنين مزارعين وقد فصل ذلك وذكرت حصة صاحب الأرض والمزارعين اثنين خلص البقية لهما معنى طيب عد أيش لهما معنى نصف بنصف هم بيناتهم ذولا لو جايين شركاء لو كل واحد سوي عقد فالظاهر هنا شركة اثنين فحصتهم مثلا ثلث الثلث هم اقتسموا حسب ما اشترطوه فيما بينهم لم يشترطوا مثل التقبل التقبل مضى معنا أنه إذا لم يشترط مو ما التقبل هنا جاب التقبل لا شيخنا هو يقول إذا كان المزارع اثنان اثنان فاتفقوا ذكروا نصيب رب الأرض فقط قالوا النصف لرب الأرض ولم يذكروا نصيبهم الاثنين هم بيناتهم على ايش يقولوا ولا كيف يقول على ايش يقولوا بيناتهم ما يتفقوا ما اتفقوا لكن هل ما قالوا ايش بيننا إذا قبل هذا مال الجسم ابو الأرض ثلث عين مال ابو الأرض نص الباقي قلنا يصير للطرف الآخر أي نعم. الطرف الآخر اثنين اثنيناتهم اثنين نعم. إذا سكت عنه فهو مناصبة إذا سكت عنه فهو مناصبة لا الباقي مو سكت عنه الباقي اثنيناتهم اتفقوا الغالب مناصبة أو مو مناصبة هذا شأنهم ولا يأثر على المزارعة إذا تنازعوا مثلا الجيل فيهم هذا حصتهم وحولوا ما لازم بيهم طيب يا شيخ هنا ذكر قال وكذلك إذا شرط أن يكون الحب مشتركا هنا صحح مع أنه عندنا في الشروط لا بد أن يكون بدر من أحدهما والعمل من جهة لا ما هو أنصاب من جهة لكن مو كامل مو كامل كل معروف يا أخي أنا ما يضر بس اشترك في الحب ما اشترك راح هذا مو على المطلق يصير عند ذلك الاثناء من تعيين الحصص تظهر الفائدة قبل الحصص يعني قال هو إذا اشترك بياناتهم أخي لكن تتأثر الحصة بالمقدار ما يقدمه كل طرف من بذر أو عمل أو بقر أو ما إلى ذلك عشان لازم هذا نتدخل اليوم. هذا هو الغالب يعني أخي شنو؟ ماكو شرط هذا ولا هذا ما عنده بذر كامل فأقول الأرض يصير تكملة. قال أو تعينت حصة الزارع على إعطائه شيئا من غير الحاصلات أو قطعت على مقدار كذا كيلا من الحاصلات فالمزارعة غير صحيحة وهذه الفقرة تتفرع عن الفقرة الأولى بصورة اللف والنشر الغير المرتب المادة 36400 يشترط أن تكون الأرض صالحة للزراعة وأن تسلم للزارع قال يشترط أن تكون الأرض صالحة للزراعة في مدة المزارعة وأن تسلم للزارع وقد بين في هذه المادة شرطان الشرط الأول أن تكون الأرض صالحة للزراعة لأن الريع المقصود أي الحاصلات لا تحصل إذا لم تكن الأرض صالحة للزراعة فلذلك إذا كانت الأرض سبخة أي مالحة أو مستنقعة لا ينبت النبات فيها لا تصح المزارعة كذلك لو كان في الأرض قوائم قطن وكانت زراعتها غير ممكنة فتفسد المزارعة فيها للسبب المذكور ما لم تضف المزارعة إلى وقت فراغ الأرض يمكنه إلى وقت فراغ الأرض. طب إذا تمت يا شيخ المزرعة على أرض لا يصح فيها زرع ما شرط أثناء العقد، باطل ما ما ما يصح فيها زرعة غيره، فزرع غيره يعني لا يصح فيها زرعة التي ما تم عليه العقد، لكن يصح زرعة غيره فزرع هذا الغير. من زرع هذا؟ يعني مثلا، يعني شيخنا مثلا هذه الأيام إنها نزرع هذا الموسم زراعة البر، فذهب وزرع عدسا لأنه لا يزرع البر، لأنه لا يزرع البر الآن، شرط صاحب الأرض أن يزرع فيها برا، فذهب زرع عدس. لا، الشرط معتبر هنا وما يريد عدس، يريد البر، فهذا ما يذمش العقد. قال فتصح في تلك الحال، أما إذا سكت عن الإضافة فلا تجوز المزارعة، ولكن يجب تحري شرط صلاحية الأرض للزراعة في مدة المزارعة فقط كما ذكر في الشرح. فلذلك لو كانت الزراعة غير ممكنة لعوارض على شرف الزوال كانقطاع الماء وقت المزارعة أو لوقوع العقد في موسم الشتاء، وكانت الزراعة ممكنة في مدة المزارعة بحلول موسم الزراعة وعودة المياه فتصح المزارعة. المادة 37400 بعد الألف. الشرط الثاني كامل ما ذكر عندهم طويل. ايش طويل؟ اقرأوا تسليم الارض للعامل. قال تسليم الشرط الثاني تسليم الارض للعامل، لانه اذا لم تسلم الارض للزارع فلا يقتدر على العمل فيها، او لا يقتدر على العمل فيها الا بالتسليم كما في المضاربة. فلذلك لو فلذلك لو شرط في عقد المزارع عمل صاحب الارض مع المزارع لا يصح، ومن التخلية أن تكون الأرض فارغة عند العقد، فإن كان فيها زرع نبت يجوز العقد ويكون معاملة لا مزارعة، وإن كان قد أدرك لا يجوز العقد، لأن الزرع بعد الإدراك لا يحتاج إلى العمل فيتحذر تجديدها معاملة أيضا. ويفهم من ذكر لزوم التسليم للعامل بصورة مطلقة أنه يجب التسليم للعامل سواء كان العامل صاحب البذر أو لم يكن، أي أنه إذا كان البذر من العامل يكون العامل مستأجرا للأرض، ومن الواجب تخلية المأجور وتسليمه يمكن ويسلم ويقتضي لذلك تسليم الأرض للعامل. وإذا كان البذر من صاحب الأرض فيكون صاحب الأرض مستأجرا للعامل، فلذلك لا يمكن أن يقال لا يجب تسليم الأرض إلى العامل. رد المحتار هنا سقط. نقول هنا سقط تسليم الأرض بعد الشرط تسليم الأرض للعامل. الباقي تعليق إلى آخره راجع. طيب المادة 37400 بعد الألف. إذا فقد شرط من الشروط المذكورة على تفسد المزارعة، وقد فصلت شروط المزارعة في شرح عنوان الفصل الأول، ويفهم من هذه التفصيلات ومن مواد هذا الفصل أن للمزارعة شروطا على نوعين. النوع الأول شروط انعقادها وهي عبارة عن أهلية العابدين كما هو مذكور في المادة كذا، وفي صورة فقدان أحد الشروط المذكورة تبطل المزارعة، وذلك لو كان العامل أو صاحب الأرض أو كلاهما صبيا غير مميز أو مجنونا تبطل المزارعة، وقد بين هذا في شرح المادة كذا المذكورة. وقد ذكر في كتب البيع والإيجار والكفالة والحوالة أن العقود الغير الموجودة فيها شروط الانعقاد تكون باطلة. النوع الثاني شروط الصحة، وقد ذكر في المواد كذا وكذا ووضحت شرحا، وهي صلاحية الأرض للزرع وذكر المدة على قول وذكر جنس البذر أو تعميمه، وذكر حصة العامل من الخارج وتسليم الأرض له وعدم قطع الشركة في الخارج. وإذا لم يوجد أحد هذه الشروط التي هي من النوع الثاني فتفسد المزارعة. ويفهم من التفصيلات الآنفة أن المقصود في هذه المادة من الشروط المذكورة أعلى الشروط التي من النوع الثاني، أما من النوع الأول فكأنه جعلها أركانه. المادة 38400 بعد الألف. كيفما شرط العاقدان في المزارعة الصحيحة تقسم الحاصلات بينهما على ذلك الوجه. قال لأن الالتزام والشرط في هذا الحال لأن الالتزام والشرط صحيح في هذا الحال. انظر المادة كذا، وذلك إذا كان مشروطا تقسم الحاصلة تقسيم الحاصلات مناصفة فتقسم مناصفة فتقسم مناصفة. وإذا كان مشروطا تقسيمها ثلثا وثلثين فتقسم حسب الشرط. ولكن إذا لم تحصل حاصلات في المزارعة الصحيحة فلا يأخذ العامل شيئا، لأن العامل يستحق الحاصلات حسب الشركة. فإذا لم يحصل تحصل حاصلات فلا تكون ثمة شركة. كون الحاصلات أمانة. قال وتكون الحاصلات والغلة في المزارعة أمانة في يد المزارع سواء كانت المزارعة صحيحة أو فاسدة. فلذلك إذا تلفت الغلة المذكورة في يد المزارع بلا صنعة فلا يلزم ضمان، أما إذا بلا صنعه. أما إذا تلفت بصنعه أو تقصيره فيضمن، وذلك لو تأخر المزارع في سقي الأرض وتلفت المزروعات فينظر في فإذا أخر السقي التأخير المعتاد فلا يلزم ضمان، وإذا أخره التأخير الغير المعتاد فيضمن حصة صاحب الأرض إذا كانت المزارعة صحيحة. أما إذا كانت المزارعة فاسدة فلا يضمن ضمان. يا شيخ إذا اشترط مثلا زراعة بر فأخذ المزارع وبذر البذر، ولكن اتضح بعد أن ظهر الزرع أنه زرع شعير مش بر عندما ظهر الزرع، فهل تبقى صحيحة؟ ما مو صحيح أبدا. قال في الشرط شرط الزارع ولم يخالفه، ولكن اتضح فيما بعد أنه زرع غير البر. كيف يعني البذر يعني غلط؟ غلط على سبيل الغلط شيخنا، على سبيل الغلط الخطأ. هذا غلط كبير يتحمل مسؤوليته. استعرض أنه زرع بر وطلع شعير يا أخي يعوض يأخذ منه التعويض. بذر ليلى وكل العالم قال ضمان الغرور في المزارعة. هذا يا شيخ فلا يضمن على رأي أبو حنيفة يا شيخ صح؟ ولا على رأي الصاحبين يضمن؟ ما هو هنا تجاوز يعني صار غاصب هنا يلعى على حكم الغاصب. لا لا إذا أخر السقي، إذا أخر السقي عن تأخيرا زائدا على المعتاد. لا إذا كانت المزارعة صحيحة فلا يضمن. الإشكال في إذا كانت فاسدة. أنا أقول عنك يضمن. شنو الفاسد هذا؟ شنو؟ أخي لما خالف الشرط مثل الأمين، إذا خالف شرط الحفظ صار انقلب من أمين إلى غاصب أو بحكم الغاصب. وكذلك هنا هذا الشرط أنه لا إذا مصلح صاحب الأرض هو يقول يضمن في المزارعة الصحيحة، أما في المزارعة الفاسدة فلا يضمن. أكي شو صحيحة؟ هي مو صحيحة، انعقدت صحيحة. يخلي انعقد لا هو سبب فساده اعتدى عليها. شيخنا نفترض شيخنا انعقدت المزارعة صحيحة، انعقدت المزارعة صحيحة وقصر المزارع فلم يسقي الزرع في وقته أخره تأخيرا غير معتاد يضمن. ما قام بالحفظ ما قام بتقصيره يضمن هنا مثل الأمين خلاص الصورة واضحة. انعقدت المزارعة فاسدة لفقدان شرط من الشروط السابقة ثم لم يسقي المزارع الزرع في وقته من تسبب الهلاك هو خلاص يضمن ولا لا؟ يعني هنا فرق بين الفاسدة والصحيحة. لا ما يخالف الفاسدة. الفاسد إذا كان الفساد هو سببه فهو يتحمله. لا لم يسببه. خلاص هو ما يتحمله. الاثنان السبب فيه لأنهم لم يشترطا مثلا الحصان. من سبب الهلاك؟ عدم السقي أو غيره. من اللي سبب عدم السقي؟ المزارع يضمن. ولو كانت المزارعة فاسد أخي لما سلم لما يسلم الشيء بعقد فاسد يبقى هو بحكم الأمين كالصحيح هذا بأمانته ضمان هذا. فإذا هو صار هلاك بسبب التقصير هو تقصيره فهو يتحمله مو بسبب العقد عقد عقد فاسدا. ويقول أما إذا كانت فاسدة فلا ضمان لكن أسلف حق الغير ليس ضمان. لا هو يقول فلا ضمان في أقوالنا لا هو يمشي على الصحيح. إذا وقع الفساد مو أنواع أخي قد لا يكون متسبب قد يكون الفساد بغير تقصير قال ضمان الغرور في المزارعة إذا استحقت الأرض المعطاة مزارعة فينظر، فإذا استحقت بعد العمل وقبل الزراعة فلا يأخذ المزارع شيئا من صاحب الأرض، وإذا استحقت بعد الزرع فإذا كان البذر من العامل واستحق المستحق الأرض بدون الزرع فله قلع الزرع ولو كان الزرع نابتا وغير مدرك. انظروا المادة كذا. وتكون مؤونة القلع على رافع الأرض وعلى المزارع مناصفة، ثم يكون المزارع بعد ذلك مخيرا، إن شاء رضي بنصف المقلوع، وفي هذه الصورة لا يرجع على صاحب الأرض بشيء، وإن شاء ترك المقلوع لصاحب الأرض ويضمن قيمة حصته لصاحب الأرض على اعتبار أن لها حق القرار في الأرض. وإذا كان البذر من صاحب الأرض فالمزارع مخير أيضا، إن شاء رضي بنصف المقلوع وإن شاء رد المقلوع لصاحب الأرض ورجع على صاحب الأرض بأجر مثله على قول البلخي أو بقيمة المقلوع على رأي أبي جعفر. انظر المادة كذا. أخي هذا ما الغرور يعني بالخداع، بالخداع غره هذا ديه، اعتبر الأرض حقه وهي حقه وهي ليست حقه، يعني خداع. الخداع هذا سبب له ضرر، راهو يتحمل الخادع، المخادع. المادة 39 و400 بعد الألف، تكون جميع الحاصلات في المزارعة الفاسدة لصاحب البذر، فإذا كان الآخر صاحب الأرض فيأخذ أجرة أرضه، وإذا كان الزارع فيأخذ أجر المثل. نأخذ إيش؟ أجر المثل. إحنا بنتصور الآن إما أن تكون البذر من صاحب الأرض، وإما أن يكون البذر من من المزارع. من المزارع هو صاحب، من صاحب البذر إذا المزارع إلى يكون، إلى يكون ويعطي أجر المثل مال الأرض. أيوة هذا. أجر المثل صاحب أجر الأرض، أجر المثل. وكذلك إذا كان الزارع يأخذ أجر المثل اللي هو الزارع، إذا كان البذر من صاحب الأرض، من صاحب الأرض فيكون للزارع أجر المثل. قال تكون جميع الحاصلات في المزارعة الفاسدة لصاحب البذر، لأن الحاصلات المذكورة هي نماء ملك صاحب البذر، فإذا كان الآخر صاحب الأرض فيأخذ أجرة أرضه أي أجر مثلها، لأن صاحب البذر قد استوفى منافع أرضه بعقد فاسد. انظر المادة كذا، ويجب أن لا يتجاوز أجر المثل أجر المسمى، أي المقدار الذي شرطاه حين حكم الشيخين، لأن صاحب الأرض قد رضي بهذا المقدار ونظيره في المضاربة. انظر المادة كذا، لو كان صحيحا لما أخذ أكثر من هذا المجرود. وأما عند الإمام محمد فيلزم أجر المثل بالغا ما بلغ، ويفهم من ذكر أن الآخر يأخذ أجر المثل بصورة مطلقة أنه يأخذ أجر المثل سواء كانت حاصلات أو لم تكن، لأن أجر المثل في الذمة ولا تفوت الذمة لعدم الخارج. هذا صحيح. وإذا فسدت المزارعة بكونها من القسم الرابع من أقسامها المبينة في شرح المادة كذا، وكون الأرض والبقر من طرف، فعلى صاحب البذر أن يؤدي أجر مثل الأرض والبقر معا، لأنه يكون قد استوفى منفعة الأرض والبقر بعقد، ويقتضي له بعقد فاسد ويقتضي لهما أجر المثل بعقد. يا شيخ لو قام مثلا المزارع برش هذه الخارجات بالمواد الكيميائية هذه أو بالمواد أو ما تسمى من أجل الحفاظ عليها من غير أن يخبر صاحب الأرض، فهل هذه كذلك؟ إذا كان هذه من متطلبات ومستلزمات ومن مصالح الزرع لا يجلس عليه شيء، أما لا ليس من هذا، وإنما هو فكرة تكثرها بس هي مش متطلبات خروجها، ولكنها من متطلبات كثرة الزرع، يكثر الزرع فقط. ما أدري يعني إذا هذا الزارع لو جاهل لو عارف، العارف هذا هو معمر عصر معرفته، جاهل كان لازم يسأل ليقوم بأشياء ضر الزرع بناء على جهله. نعم. المبحث الثالث بيان أسباب انفساخ المزارعة. المادة 40 و400 بعد الألف، إذا توفي صاحب الأرض والزرع أخضر فالزارع يداوم على العمل إلى أن يدرك الزرع، وليس لورثة المتوفى منعه، وإذا توفي الزارع فيقوم وارثه مقامه، فإن شاء داوم على عمل الزراعة إلى أن يدرك الزرع وليس لصاحب الأرض منعه. قال تنفسخ المزارعة بخمسة أسباب. السبب الأول تبطل وتنفسخ المزارعة بوفاة أحد العاقدين، لأن المزارعة إيجارة وتبطل الإيجارة بوفاة أحد العاقدين إذا كان العاقد عاقدا لنفسه. وتوجد ثلاث صور في وفاة أحد العاقدين. الصورة الأولى أن يتوفى قبل الزرع، فإذا توفي صاحب الأرض أو العامل قبل الزرع تبطل المزارعة، كما أنه لو عقدت المزارعة لمدة 3 سنوات وتوفي صاحب الأرض بعد الزرع فتبطل المزارعة عن السنة الثانية والثالثة، أما من أجل السنة الأولى فيعمل بموجب حكم هذه المادة. وإذا توفي صاحب الأرض قبل الزراعة وبطلت المزارعة من أجل ذلك فليس للعامل حق في أخذ أجرة مقابل العمل كالكراب وحفر الأنهار، لأن المنافع إنما تتقوم بالعقد والخارج. فإذا لم يكن خارج فلا يكون هناك تقويم، قبل الزراعة يكون جائزة تنفسخ، يعني جائزة الفسخ حتى لو كان صحيحا قبل الزرع، لا بالموت، وبيتكلم عن الموت الآن. ويقول بعد الزرع كانه واجبه ولا تنبذل يعني كان حقه دخل باطن الارض ما له دخل باطن الارض حق الرديا اذا صاحب البدر ما حصل فشاء وهو مات خلص الثلاث بعد. قال وقد ظهر في شرح المادة كذا أنه إذا فسخ صاحب البدر المزارع بعد أن كرب العامل الأرض فليس للعامل أن يطلب من القاضي الحكم له بأجرة مقابل عمله، ولكن على صاحب البدر إرضاء العامل ديانة لأنه يكون ديانة لأنه يكون في هذه المسألة قد غرر به من قبل صاحب البدر. الصورة الثانية أن يتوفى الآن يا شيخ هنا يعلم لأن المنافع إنما تتطوّم بالعقد. هم قد عقدوا بينهما يا شيخ في عقد بينهم. لا بالعقد والخارج. والخارج الذي يخرج. لأنها إيجار ابتداء شركة انتهاء. لأنها إيجار ابتداء شركة انتهاء. أكيد يقوم بالعقد. شيء يقوم بالعقد. الزرع غير من يطلع الزرع. نعم. غير من يطلع الزرع حتى يجي أثر العقد في ظهور. أثر وهو تقويم الزرع. نعم. الصورة الثانية أن يتوفى بعد الزرع وأثناء ما يكون الزرع نابتا وأخضر. فإذا توفي صاحب الأرض بعد الزرع وأثناء ما كان الزرع ما لا دخل يبقى عقد المزارعة مستمرا حتى إدراك الزرع استحسانا ويداوم الزارع على عمله وتقسم الحاصلات بين الزارع وبين ورثة صاحب الأرض، وليس لورثة المتوفى أن يمنعوه من الاستمرار في عمله وفي إبقاء العقد يكون قد روعي حق الزارع وحق الورثة معا. أما إذا قلع الزرع فيوجب إبطال حق الزارع فأصبح إبقاء العقد أولى، وإذا توفي الزارع فيقوم ورثته مقامه إن شاءوا استمروا على عمل الزراعة حتى إدراك الزرع، وليس لصاحب الأرض منعهم من ذلك لأن العقد باقي نظرا للوارث وليس للوارث. لأن يمكن هذا إبقاء دون تأثر. نعم. طب لو جاء صاحب الأرض ورثة الميت صاحب الأرض وقال الزرع عنوة فرفعوا دعوى إلى القضاء كيف يكون؟ ما يكون عنوة ما يحكم القاضي هنا؟ هل يريد أن يزرع الأرض مرة ثانية؟ لا ضمان ضمان إتلاف ضمان هذا الزرع ضمان الزرع أخضر إيه هو هذا المدولة إتلافها. قال وليس للوارث أخذ أجرة مقابل عمله لأن الوارث قام مقام العامل والعامل لا يستحق الأجرة، وإذا لم يرغب وارث الزارع للاستمرار في عمل الزراعة وطلب قلع الزرع وهو أخضر فلا يجبر الوارث المذكور على العمل بل يكون صاحب الأرض مخيرا بالخيارات الثلاثة، وذلك إما أن يوافق على القلع وإما أن يبقي الزرع لنفسه ويدفع قيمة حصة الوارث له، وإما أن يصرف القدر المعروف على الزرع بإذن القاضي ثم يرجع بعد ذلك على الوارث، أي أنه يأخذ من الوارث جميع النفقة المذكورة لأن العمل لازم على العامل لبقاء العقد، ولكن لا يتجاوز هذا المصرف في كل حال قيمة حصة الوارث. طب إذا باع صاحب الأرض لشخص آخر والمزارعة قائمة هذا حصل الشرط، شنو الحكم الموجود بالزرع؟ هل ينتظر التسليم إذا تكمل المدة؟ لا وقد سلم وتم بيع الأرض وأصبحت ملك لشخص آخر. إيه ما يخالف. والمزارعة لم مشغولة مثل ما واحد يبيع بيته مشغول بغرض. لا أنا أقصد الشراكة لا تزال بين المزارع والعقد الأول أم أنها بين المالك الجديد بينها وبين المالك الجديد؟ لا وأثرها باقي بينها وبين الأول. بين الأول. نعم. رغم أنه لم يعد مالكا للأرض. لا لكن من آثار الملكية السابقة. قال الصورة الثالثة أن يتوفى بعد الزرع وقبل النبات. وقد اختلف في هذه الصورة فقال بعض العلماء ببقاء عقد المزارعة أنه يجري حكم الصورة الثانية، وقال بعضهم أن المزارعة تفسخ أي أنه يجري فيها حكم الصورة الأولى. إبقاء المزارعة جبرا إذا انقضت مدة المزارعة ولم يدرك الزرع فتبقى المزارعة أيضا لأن في قلع الزرع ضررا إلى وقت إدراك فيبقى إلى وقت إدراكه بأجر المثل. في هذه الصورة يعطي المزارع لصاحب الأرض أجر مثل حصته لأنه قد استوفى منفعة بعض الأرض لإنماء حصته حتى وقت الإدراك كما في الإجارة، يعني إذا استأجر أرضا فمضت المدة قبل الإدراك يبقى الزرع فيها إلى إدراكه بأجر المثل، ويجب أن تؤدى نفقة الزرع بعد مدة المزارعة من العامل وصاحب الأرض بنسبة حصة كل واحد منهما من الحاصلات لأنها مشتركة بينهما. انظروا المادة كذا، سواء كانت حصة كل واحد منهما قبيل النفقة سواء كانت هذه النفقة من قبيل النفقة التي تلزم قبل إدراك الزرع وتلزم لحظة سواء كانت حصة كل واحد منهما، لا، سواء كانت هذه النفقة من قبيل النفقة التي تلزم، سواء كانت هذه النفقة، هذه تلزم. النفقة من قبيل النفقة التي تلزم، من قبيل النفقة التي تلزم قبل إدراك الزرع أو بعد إدراكه، لأن العامل بعد مرور مدة المزارعة لا يكون مجبورا على العمل أيضا، والعمل الذي كان مجبورا على عمله بسبب العهد، والعمل في سقف أكيد، والعمل الذي كان مجبورا على عمله بسبب العقد. هكذا. أما المصارف التي تلزم قبل مرور مدة المزارعة فقد بين حكمها في شرح المادة كذا. الخلاصة، توجد ثلاث صور في نفقة الزرع. الصورة الأولى المنفعة التي تكون قبل الإدراك في مدة المزارعة، وهذه تجب على العامل. الصورة الثانية المنفعة التي تلزم قبل الإدراك وبعد انقضاء مدة المزارعة، وهذه النفقة تؤدى بنسبة الاشتراك بالحاصلات. الصورة الثالثة النفقة بعد الإدراك، وهذه النفقة تؤدى من صاحب الأرض والعامل بنسبة حصة كل واحد منهما من الحاصلات كمصرف الحصاد والدراس. لو دفع العامل أو صاحب الأرض المصرف الذي يعود على الآخر من نفسه أي بدون إذن القاضي أو إذن الآخر يكون متبرعا وليس له حق المطالبة به. السبب الثاني إذا فسخ صاحب البذر المزارعة فتنفسخ ولو كان بلا عذر. انظر شرح المادة كذا. السبب الثالث إذا فسخت المزارعة لأعذار تنفسخ كانفساخ الإيجار. كانفساخ الإيجارة. انظر الملحق الوارث في شرح المادة كذا في باب الإيجار، وهو لو ظهر دين على صاحب الأرض أحوجه لبيع الأرض المذكورة فتفسخ المزارعة قبل الزراعة وتباع الأرض المذكورة. انظر المادة كذا، كما أنها تفسخ أيضا بعد الزراعة. ولكن السبب الثاني إذا فسخ صاحب البذر المزارعة فتفسخ فتنفسخ ولو كان بلا عذر، ولكن له للطلب الثاني أجرة البذر سواء كان صاحب ولو ظهر نعم دين. قال كما أنها تفسخ أيضا بعد الزراعة وقبل النبات، لكن يجب أن يسترضى المزارع ديانة إذا عمل، وفي الفسخ على هذه الصورة لا يحتاج إلى القضاء أو الرضا عند بعض الفقهاء، وعند الآخرين يحتاج لأحدهما. وإذا كان البذر من العامل يضمن صاحب الأرض البذر عند أبي يوسف، وعند محمد تقوم الأرض مبذورة وغير مبذورة ويضمن صاحب الأرض مقدار الزيادة الذي أوجدها البذر. وقيل لا تباع لأن الإلقاء ليس باستهلاك حتى إيش؟ حتى ملكه الوصي ونحوه. لا يقدر قيمة الزرع نفسه، ماكو حاجة يقدر مزروع أو مزروع. نعم. هذا بالعالة بالأرض. أما بعد النبات فلا تفسخ المزارعة وتباع الأرض، لأن حق المزارع تعلق بها حتى لو أجاز جاز. ولو باع بعد الزرع بلا عذر توقف على إجازة المزارع أو توقف، فإن لم يجزه لم تفسخ حتى يستحصد أو تمضي المدة توقف. نعم. السبب الرابع إذا مرض المزارع أو أراد السفر أو الاشتغال في صنعة أخرى فتفسخ المزارعة أيضا. السبب الخامس إذا كان المزارع خائنا وخيف من سرقة الحاصلات فللطرف الآخر فسخها وتنفسخ بالفسخ. مثل أسباب فسخ الإجارة. نعم. شيخنا هنا ذكر أن صاحب البذر له الحق في فسخ المزارعة ولو بلا عذر، هل توافقون على مثل المستأجر أخي؟ مثل المستأجر مثلا يبطل يصير فلاح يترك صنعاء ويطلع يسكن بالبلاد بالقرية هذا. طيب المستأجر يا شيخ الإجارة لازم هذا الطرفين للأعذار تنفسخ أخي. أنا قال ولو كان بلا عذر هنا في حق المزارعة هو اللي جاري له العذر اختياره الفسخ واس متوسعين بي زايد. شيخنا انتهت المزارعة وهذا فصل جديد باب المساقات. كافي كافي للمساقة. نعم باب المساقات 6 إلى 5